الطفولة. الطفل هو الذي يتراوح عمره بين 2 و13 سنة، وتبدأ مرحلة الرضاعة قبل مرحلة الطفولة، وهي تبدأ من الميلاد حتى يبلغ 2. وقد اهتم الإسلام بتربية الطفل في جميع مراحل حياته، وجعل حقوق الطفل سابقة حقوق الوالدين. من حقوق الطفل على والديه أن يختارا له اسما حسنا، ومن الأسماء الحسنة عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وحارث وهمام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن، فقد غير اسم بنت من عاصية إلى جميلة، واسم عفرة إلى خضرة، واسم حرب إلى سلم، واسم شهاب إلى هشام. ومن حقوق الطفل الرضاعة، ومدتها 2 عام، وتقوم الأم بإرضاع طفلها وهي أحق الناس بذلك حتى لو افترق الزوجان، وفي هذه الحالة ينفق الأب على الرضيع والمرضع. ولا شك أن الرضاعة الطبيعية تشعر الرضيع بالحب والحنان وتربطه عاطفيا بأمه. وبعد 2 عامين حث الإسلام على فطام الطفل، لأن لبن الأم يفقد عناصره المهمة، وليتمكن الطفل من الاعتماد على نفسه في الغذاء والنظافة واللبس وغير ذلك.